الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كتاب العوامل 100 من المتون النافعة في علم النحو، وقد اعتنى به العلماء عناية فائقة، فمنهم من شرحه، ومنهم من نظمه، ومنهم من أعربه، ومنهم من ترجمه، وما ذاك إلا لكبير فائدته وعظيم عائدته، وهو علامة عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. وقد كان آية في النحو كما وصفه بهذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، انتفع بكتاب سيبويه غاية الانتفاع، وهو المؤسس الحقيقي لعلم البلاغة في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، حتى إنه إذا أطلق الشيخ في كتب البلاغة فالمراد عبد القاهر الجرجاني. وهذا الكتاب جمع فيه العوامل، والعوامل جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. ففي قولك مثلا قام زيد، قام هو عامل الرفع في زيد، قام زيد، قام هو عامل الرفع في زيد. وفي قولك رأيت زيدا، رأى هو عامل النصب في زيد. وفي قولك مررت بزيد، ما عامل الجر في زيد؟ حرف الجر، نعم، الباء هو عامل الجر في زيد. وفي قولك لم يقم زيد، ما عامل الجزم في يقم؟ حرف الجزم، لم. أحسنت. طيب في قولك زيد قائم، ما عامل الرفع في زيد؟ عامل معنوي وهو الابتداء. أحسنت، كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نسمعك الشيخ محمد تقرأ. نعم، 100، نعم، جمع 100 من العوامل، وهي والعوامل أكثر من ذلك، لكن الذي أراد المصنف ذكره في هذا المختصر هو 100 عامل. نعم، تفضل شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك نستعين وبك نستبين وعليك نتوكل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى رحمة الله عليه 100 عامل، وهي تنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. نعم، أحسنت. ابتدأ كتابه البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم قال: وبعد، فإن العوامل في النحو 100 عامل. هذه الخطبة من كلام العلامة الجرجاني، لكن هذه الجملة الاعتراضية على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمة الله تعالى عليه، هذه الجملة الاعتراضية مقحمة من كلام بعض النساخ، لأنه وجد في بعض المخطوطات: فإن العوامل في النحو 100 عامل، فتكون الجملة الاعتراضية مقحمة من كلام بعض النساخ، وإلا فالكلام السابق كله للعلامة عبد القاهر، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام، هذا كله من كلام العلامة عبد القاهر. قال: 100 عامل، أي بحسب ما ذكره في هذا المختصر. وإلا فإنه ترك أشياء مثل لا التي لا في الجنس التي تعمل عمل إن تركها لم يذكرها، وإيانا من عوامل الجزم لم يذكرها. وهي تنقسم إلى قسمين، لفظية ومعنوية. اللفظية هي التي للسان فيها حظ، منسوبة إلى اللفظ، أنت تتلفظ بها. أما المعنوية فهي التي ليس للسان فيها حظ، بمعنى أن اللفظية تستطيع أن تضع عليها خطا، المعنوية لا تستطيع. إذا قيل لك مثلا ضع خطا على العامل في قامة زيد، تضع الخط على قامة. لكن إذا قيل لك ضع خطا على عامل الرفع في زيد في قولك زيد قائم، لا تستطيع، لأن العاملة ليس لفظية بل هو معنوي. فاللفظية التي اللسان فيها حظ، والمعنوية التي ليس اللسان فيها حظ. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين، سماعية وقياسية. السماعية التي يتوقف إعمالها على السماع، كحروف الجر، حروف الجر محفوظة لا يقاس عليها غيرها من بقية الحروف. فمثلا هل حرف لا تستطيع أن تقيسها على الباء ومن والكاف مثلا في حروف في الجر، فالسماعية التي لا يقاس عليها غيرها. أما القياسية فهي التي لا يتوقف إعمالها على السماع، بل يكون إعمالها بالقياس على غيرها أخذا من قاعدة كلية، كقاعدة أن الأفعال ترفع الفاعل. هنا لا يشترط أن تقول مثلا في قرأ زيد يشترط أن يسمع أن الفعل قرأ رفع فاعلة، لا، هذا يدخل تحت قاعدة كلية، كل فعل فإنه يرفع فاعلة، وبعد فعل فاعل كما قال ابن مالك، وبعد فعل فاعل. وكذلك أن المتعدي مثلا ينصب مفعولا به، لا يشترط أن يسمع في هذا الفعل أنه نصب مفعولا به، بل كل فعل متعد فإنه ينصب مفعولا به. فمتى وجدت فعلا فإنك ترفع الفاعل بعده ولو لم تسمع الرفع به، وإذا كان متعديا رفعت الفاعل ونصبت المفعول ولو لم تسمع النصب به. فلك أن تقول جلس زيد ونام زيد وقرأ زيد وفهم زيد وحفظ زيد من غير توقف على سماع. لكن مثلا الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر لا تستطيع أن تزيد عليها حرفا واحدة، فهي سماعية. حروف الجر لا تستطيع أن تزيد عليها حرفا واحدة، فهي سماعية. قال فالسماعية منها 91 عاملة، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. نعم يا شيخ، أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله. المعنوية منها عددان، لماذا عبر بالعددان؟ يمكن أن يقال والمعنوية منها 2، ويمكن أن يقال عددان، كله مستعمل. نعم بارك الله فيكم. وسيأتي أيضا في آخر المتن، سيقول في آخر المتن والمعنوية منها عددان كذلك. العوامل السماعية، والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا. حروف تجر الاسم الواحد، النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرفا. وهي 17 حرفا. أحدها الباء من حروف الجر ولها معان. الأول للإلساق، نحو مررت بزيد أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. والثاني للاستعانة، نحو كتبت بالقلم أي استعنت في الكتابة بالقلم. والثالث للمصاحبة، نحو خرج زيد بعشيرته أي خرج زيد بصحبة عشيرته. والرابع للمقابلة، نحو بعت هذا بهذا أي قبلت هذا بهذا. والخامس للتعدية، نحو ذهبت بزيد أي أذهبته. والسادس للظرفية، نحو جلست بالمسجد أي جلست في المسجد. والسابع زائدة نحو هل زيد بقائم هل أي هل زيد قائم. وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا. والثامن للتفتية أي نحو بأبي وأمي أي فداك أبي وأمي. أحسنت. قال رحمه الله والسماعية منها تتنوع على 13 نوعا. النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط وهي 17 حرفا أحدها الباء. الباء من حروف الجر ولها معان. الأول الإلصاق، المعنى الأول هو الإلصاق وهو مطلق التعلق، وهذا أصل معانيها، هذا أصل معاني الباء. وهو نوعان حسي ومعنوي. فالحسي هو المفضي إلى المجرور بنفسه، والمعنوي هو المفضي إلى ما يقرب من المجرور. مثال الحسي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، على القول بأن المراد تعميم الرأس بالمسح، فتكون هنا الباء للإلصاق، فالباء هنا تفضي إلى المجرور بنفسها. لكن مثلا في قولك طفت بالكعبة، الإلصاق هنا ليس حسيا لأنك لا تلتصق بالكعبة بل تقرب منها، فالإلصاق هنا معنوي. ومنه مررت بزيد أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. والثاني الاستعانة، وذلك بأن يكون ما بعدها هو الآلة لحصول المعنى الذي قبلها. ما بعدها هو الآلة لحصول المعنى الذي قبلها، نحو كتبت بالقلم، فالقلم هو الآلة لحصول الكتابة أي استعنت في الكتابة بالقلم. ومنه قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه أي مستعينا بجناحيه، يطير مستعينا بجناحيه، فالجناحان هما الآلة للطيران. ومنه على قول بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء هنا استعانة، بمعنى يعني مثلا إذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والمعنى أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ مستعينا. كذلك لو أردت أن تكتب مثلا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فالتقدير أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيستعان بسم الله على الفعل الذي تريد أن تفعله، على المقدر قبلها. والثالث المصاحبة، نحو خرج زيد بعشيرته أي خرج زيد بصحبة عشيرته. ومنه قوله تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا، المصاحبة بمعنى مع، اهبط مع سلام منا مصاحبا بسلام منا. قال تعالى وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، المعنى دخلوا مصاحبين الكفر وخرجوا مصاحبين له، فدخلوا كافرين وخرجوا كافرين. ومنه قوله تعالى فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك، يعني تسبح تسبيحا مقرونا بالحمد، تقول سبحانك اللهم وبحمدك. والرابع المقابلة، نحو بعت هذا بهذا أي قابلت هذا بهذا، تسمى باء المقابلة وتسمى باء العوض، وهي الداخلة على الأعواض والأثمان حسا أو معنى، هي الداخلة على الأعواض والأثمان حسا أو معنى. تقول مثلا اشتريت الكتاب بعشرة أي مقابل عشرة أي وضع عشرة. وتقول قابلت إحسانه بالدعاء، فالباء في الأول دخلت حسا، دخلت على الأعواض حسا، والثانية دخلت معنى. والخامس التأدية، نحو ذهبت بزيد أي أذهبته، الباء التي هي التأدية هي التي يصل بها الفعل إلى مفعوله، يصل بها الفعل إلى مفعوله. تقول ذهب زيد، وتقول ذهبت بزيد. فوصل الفعل ذهب إلى مفعوله بالباء، والمعنى أذهبته، ذهبت بزيد أي أذهبته. ذهب الله بنورهم أي أذهبه، أذهب الله نورهم. والسادس للظرفية نحو جلست بالمسجد أي جلست في المسجد، إذن علامتها أن يحسن وقوع كلمة في موقعها، تزيل الباء وتضع موضعها فيه. أن يحسن وقوع كلمة في موقعها. قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر، الباء هنا الظرفية لأنه يحسن أن تقول في بدر. نجيناهم بسحر أي في سحر. وبالأسحار هم يستغفرون أي في الأسحار. فالباء في هذه الأمثلة للظرفية. والسابع زائدة نحو هل زيد بقائم أي هل زيد قائم. وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا. لكن في القرآن لا يعبر بزيادة حتى لا يتوهم أن الحرف هنا لا فائدة فيه، بل يقال الباء صلة أو يقال مؤكدة، وإذا عبر بالزيادة فيبين يقال زائدة إعرابا مؤكدة معنى. وزيادة الحرف في الكلام تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي، فهي قائمة مقامة، الزيادة قائمة مقام إعادة الجملة. وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا كفى الله شهيدا. والثامن للتفدية نحو بأبي وأمي أي فداك أبي وأمي. ولها معان أخرى من أهمها التي بمعنى البدل، التي بمعنى بدل، بحيث يصح وقوع بدل موقعها دون أن يتغير المعنى. وبدلناهم بجنتيهم جنتين يعني بدل جنتيهم جنتين. ومنه قول عمرو بن تغلب رضي الله عنه فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، قال عمرو رضي الله عنه فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني ما أحب أن لي بدل كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي معنى من فتفيد التبعيض، ومنه قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم على القول الآخر، على القول بإزاء مسح بعض الرأس. ومنه على قول في الآية عين يشرب بها عباد الله أي منها. وتأتي معنى عن سأل سائل بعذاب واقع، قيل الباء هنا بمعنى عن، يعني سأل تعدى بعن، يسألونك عن الساعة. سأل سائل بعذاب قيل في الآية إن الباء بمعنى عن. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وبأيمانهم أي وعن أيمانهم. وتأتي أيضا للسببية، قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ما سبب تحريم الطيبات عليهم؟ الذي دخلت عليه الباء، نعم هو الظلم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ما سبب لعنهم؟ النقض، نقض الميثاق. أي مسألة من خلال ما درسناه من معاني الباء، كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله وقوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وفي الآية ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أحسنت. الجواب لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء هنا المقابلة أي مقابل عمله، عوض عمله. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا السببية، الباء هنا سببية. هل ندخل في ثاني؟ طيب إذا ندخل نسمع منك الشيخ حمد. بارك الله فيكم. قال والثاني من ولها معان أيضا، أحد الابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة، ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه. والثاني لتبين الجنس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان أو خاتم من فضة، ويعرف بصحة وضع الذي مكانه. والثالث للتبعيض نحو شربت من الماء أي بعض الماء، وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، ويعرف بصحة وضع البعض مكانه. والرابع بمعنى فيه كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. والخامس زائدة نحو ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد، ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي. نعم حسنت. والثاني من ولها معاين أيضا، الثاني أي من الحروف التي تجر باسم الواحد، أحدها لابتداء الغاية، هذا المعنى هو الغالب عليها، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة، ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه. المجرور بمن هو الذي ابتدأ منه الفعل، فمثلا في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، المجرور بمن هو الذي ابتدأ منه الفعل، هو الذي ابتدأ منه الفعل، بمعنى أن ابتداء السورة من المسجد الحرام. ومجيء من لابتداء الغاية المكانية كثير، وقد يأتي لابتداء الغاية الزمانية، ومنه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ومنه قول أنس رضي الله عنه فمطرنا من يوم الجمعة فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، لما جاءه رجل وقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس رضي الله عنه فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. ابتداء تأسيسه على التقوى من أولها. والثاني المعنى الثاني لتبيين الجنس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان. يكثر مجيء من التي تبيين الجنس بعدما ومهما لإفراط إبهامهما، مثل قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، من هنا لبيان الجنس. مهما تأتينا به من آية، من هنا لبيان الجنس. وقد تقع بعد غيرهما، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. علامة من التي تبين الجنس إن بينت معرفة، إن بينت معرفة فعلامتها صحة وقوع الموصول موقعها مع ضمير يعود على ما قبلها. علامة من إن بينت معرفة صحة وقوع الموصول موقعها مع ضمير يعود على ما قبلها. ففي قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان تضع موضع من الآن الذي قبل من معرفة أو نكرة؟ الرسم نعم معرفة، أحسنت صحيح. إذن تضع الاسم الموصول مع الضمير الذي يعود عليه، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان. أما إن بينت نكرة فعلامتها أن يقع موقعها الضمير وحده، علامتها أن يقع موقعها الضمير وحده. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق، ويلبسون ثيابا خضرا هي سندس وإستبرق، هي سندس وإستبرق. طيب مثلا في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، تضع موضعها الضمير فقط أو الموصول والضمير؟ فتقول أحسن لم يكن الذين كفروا الذين هم أهل الكتاب والمشركون، يحلون فيها من أساور من ذهب، الشاهد في من الثانية، من أساور من ذهب، تضع الضمير فقط أو تضع الضمير والاسم الموصول؟ نضع الضمير فقط لأن ذهب نكرة، هو ذهب لأن ما قبلها نكرة، ها؟ لأن نعم، لأن ما قبلها نكرة، نعم لأن أساور نكرة، فتقول من أساور هي ذهب، من أساور هي ذهب. الثالث هو التبعيض، نحو شربت من الماء أي بعض الماء، وأخذت من الدراهم أي بعض الدراهم، ويعرف بصحة وضع البعض موضعه، بصحة وضع البعض مكانه. وإدخال ال على بعض وعلى كل وعلى غير من كلام المولدين لم يسمع عن المتقدمين، لكن تسامح فيه الناس. ومن الطريف أن ابن هشام قال في القطر بدل كل من كل، قال كل بعض من كل، ثم قال لم أقل في الشرح، قال لم أقل بدل الكل من الكل، معنى كلامه أنه فرارا من منثب من لا يجيز ذلك، لكنه قبل صفحات قال التوكيد بالكل، فجل من لا يسهو. علامتها إذن صحة وضع بعض موضعها، موضع من التي تبعيض. فمثلا في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، بعض الناس يقول هذا وهم المنافقون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا بعض ما تحبون، حتى تنفقوا بعض ما تحبون. والرابع بمعنى فيه كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي في يوم الجمعة. والخامس زائدة نحو ما جاءني من أحد أي ما جاءني أحد، ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي. ومنه قوله تعالى ما جاءنا من بشير ونذير أي ما جاءنا بشير ونذير، ما تسبق من أمة أجلها أي ما تسبق أمة أجلها، هل ترى من فطور، هل ترى فطورا. وشرط زيادتها عند البصريين أمر اثنان، الأول أن يكون المجرور بها نكرة، والثاني أن يسبقها نفي أو نهي أو استفهام، ونكمل الكلام على هذا النوع الخامس إن شاء الله في المجلس القادم. الآن سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.